جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله إليكم سؤال يقول: هل هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء؟ لا، ما بينها تعارض، ما بينها تعارض. الجملة الأولى رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالله عز وجل يعلم أنك ستدعو، قد علم قبل أن يخلق السماوات والأرض، علمه ليس له بداية، علم عز وجل أنك ستدعو وتلح على الله بالدعاء، وسيكشف الله عنك الكرب والشر والسوء بسبب دعائك، فقدر ذلك، فجعل الدعاء رافعا للقضاء، وذلك بعلمه، قد علم ذلك قبل أن يكون. مثل حديث من أراد أن ينسى له في أجله ويبسطه في رزقه فليصل رحمة، هل ماذا ذلك أنه يعني متروك الأمر حتى يرى هل يصل رحمه أم لا؟ لا، قد علم الله أن فلانا سيكون واصلا، فقدر له من الرزق مكافأة له، ومن الأجل وما والبركة فيه كذلك مكافأة له على صلة رحمه، لأن الله قد علم أنه سيكون واصلا لرحمه، ليس الأمر مؤجل حتى يرى. إذن كأن الله ما يعلم إلا إذا حصل، قد علم. فكذلك أيضا لا رد القضاء إلا الدعاء، قد قدر الرب عز وجل قبل أن يكون كل شيء أنك ستدعو وتلح على الله بالدعاء، فيمنع الله عنك السوء بسبب دعائك وتضرعك إلى الله. وبهذا قد رفعت الأقلام وجفت الصحف، لأن هذا كله حاصل. يقول السائل: إذا طبق الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، يقول ثم حصل له بأن حافظ على الفرائض وترك النواهي ثم أصيب بمصيبة بعد ذلك، يقول هل يدل على أنه قصر في حفظه لله حصل تلك المصيبة أم ماذا؟ قد يكون هذه المصيبة عقوبة له على تقصير حصل منه، وقد تكون المصيبة هذه امتحانا له لصبره وتحمله، فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم بالمصائب، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. قد يكون إنسان يبتلى ولو أنه محافظ على طاعة الله، لكن يبتلى من أجل يمتحن بصبره وتحمله، فإذا تبين أنه صابر محتسب فإن الثواب له مرتب على صبره على هذه المصيبة. واعلم بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، النصر مع الصبر، كل ما صبرت نصرت، والفرج مع الكرب، يعني شد كربك فاعلم بأن فرج الله قريب فلا تيأس. يقول السائل: إذا كان مسافرا وأراد أن يؤخر صلاة العشاء المغرب والعشاء، ثم جاء إلى البلد وهو لم يصلي المغرب وهم يصلون العشاء، فكيف يفعل؟ يصلي المغرب منفردا ثم يدخل معهم في العشاء حتى ما يحصل عليه ارتباك، لأن المغرب ثلاث والعشاء أربع، فالأولى له من أجل يسلم من الارتباك ينعزل ويصلي المغرب ثم يدخل معهم بالعشاء بما أدرك ثم يقضي ما فات. يقول السائل: نحن قبيلة تقوم بدفع 20 دينار. إيش؟ يقول: نحن قبيلة تقوم دفع 20 دينار عن كل شخص من أفراد العائلة ثم يقدموها لأهل الميت أيام المأتم، ما حكم الشرع في هذا؟ وش قصده في هذا؟ هل هو مساعدة أهل الميت إذا كانوا فقراء محتاجين رحمة بهم، أو أنهم يريدون أن يقيموا مأتم، يقيمون نياحة 3 أيام ذبح وطبخ واجتماعات؟ فهذا من المنكر، ليس من السنة. أما إذا كان إنهم إذا رأوا الميت أهل الميت محتاجين إلى المساعدة جمعوا هذه المبالغ جبرا لخواطرهم ومساعدة لهم وتخفيفا للمصيبة عليهم محتسبين ذلك عند الله، طيب، إنما الأعمال بالنيات، ما ندري إيش قصد. يقول السائل: يحصل لي أنه في أيام مواسم الطاعات كرمضان وغيرها وكعشر ذي الحجة وغيرها أن النفس تكون ثقيلة في إقبالها على طاعة الله عز وجل في اغتنام تلك المواسم، هل يدل ذلك على عدم تطبيقها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ قد يكون إن الإنسان وعياذ بالله إذا كان الطاعة ثقيلة عليه قد يكون سبب الحرمان له الذي لا يجاهد نفسه، لأن النفس تحتاج إلى جهاد، والشيطان يحتاج إلى جهاد، والهوى كذلك، هذه 3 أعداء لا بد أن تجاهدهم، فإن غلبتهم نجوت، وإن غلبوك هلكت، نفسك وشيطانك وهواك. فإذا كانت الطاعة ثقيلة عليك فمعناه أن شيطانك له قوة، أو النفس الأمارة بالسوء، أو الهوى الذي يعمي ويصم عن الحق، فأنت استعن بالله عليهم وجاهدهم، وألزم نفسك بالطاعة وجاهدها على ذلك حتى أن الله عز وجل ينصرك عليهم ويقويك، ولا تفوت الفرصة فإنها قد لا تتكرر.